بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في الحلقتين الماضيتين ذكرنا بعض أهم الأحداث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من الميلاد إلى بعثته. ذكرنا من ذلك اليتم والعمل الذي زاوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا زواجه بمن تكبره سنا والحكم الإلهية في هذا، وقلنا في مقدمة في هاتين الحلقتين بأن الله تبارك وتعالى إنما يبني الأنبياء والرسل على عينه، وذلك لأنه يؤهلهم سبحانه وتعالى لتحمل مهمة عظيمة شاقة، وهذه المهمة لا شك أنها تحتاج إلى نوع من الإعداد الطويل والمتأني حتى يكون الرسول والنبي على مستوى الرسالة والنبوة التي يحمله. ولعل من حكمة أن الرسول كذلك لا يبعث إلا بعد 40 من عمره هو من تتمة هذا، وذلك أنه في هذه السن يكون الإنسان قد فارق طيش الشباب ورعونته وبلغ مبلغ الرجال ومبلغ الكمال بكل معاني، الكمال العقلي وكذلك الكمال الجسماني، وبالتالي يكون مؤهل لأن يلتقي الناس ويعرض رسالة الله تبارك وتعالى. بقي من الأمور البارزة في حياة النبي صلى الله عليه والتي كانت من إرهاصات بعثته صلى الله عليه وسلم أمران: الأمر الأول الرؤية الصادقة، والأمر الثاني هو الخلوة. فقد هيأ الله تبارك وتعالى رسوله لتلقي الوحي أولا بالرؤية الصادقة، كما صح في جاء في صحيح الإمام البخاري عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنه أول ما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي الرؤية الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ولا شك أن الرؤية أولا هي جزء من النبوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية جزء من 46 جزءا من النبوة. فالنبوة هي إخبار بالغيب، النبوة من النبأ، وأصل النبي النبي يعني المنبأ بالأخبار العظيمة، وهذه الأخبار تأتي عن طريق خفي لا يسمعه الناس، ولذلك سمي ما يأتي إلى النبي بالوحي. وأصل الوحي في لغة العرب هو الإخبار عن طريق خفي، ولذلك العرب تسمي الإشارة وحيا، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. هذا الكلام عن زكريا، وذلك أن زكريا لما بشره الله تبارك وتعالى بأنه سيولد له ولد، وقد كان قد كبر سنه وامرأته أصبحت كذلك عجوز عاقر لا تلد، فقال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال ربي اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. الله يقول فخرج على قومه، يعني خرج زكريا على قومه من المحراب، والمحراب خلوة في المسجد، يعني يدخل إليها من يريد التعبد يعني يدخل إليها وينقطع عن الناس. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. أوحى إليهم يعني خاطبهم بطريق خفي، وذلك أن الله قد ختم على لسانه لا يستطيع تكلم كما قال الله عز وجل يعني آياتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. آياتك يعني علامة أن الله عز وجل سيهب لك غلاما وأنت في هذه السن أنه سيريك آية في نفسك أنك لا تستطيع أن تتكلم مع أنك سليم المعافى. ألا تكلم الناس 3 ليال سويا يعني حال كونك سوي ما فيك علة ليس فيك علة ولكنك لا تستطيع أن تنطق. فلما كان لسانه لا يستطيع النطق فبدي يقول لقومه يعني سبح الله واحمدوه أن يعني أظهر هذه الآية العظيمة وهي أنه يولد لي وأنا رجل يعني كبير السن قد شاب شعري وامرأتي عاقر لم تلد قبل وهي عجوز ومع ذلك يعني تلد وهي على هذه الحالة. هذه من آيات الله عز وجل. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. المعنى أن الوحي الإشارة لأنه أشار إليه يعني قال لهم بطريق الإشارة سبحوا بكرة وعشية. الوحي في لغة العرب يطلق أحيانا على الإشارة وذلك أنها كلام خفي. فكل يعني إيصال لمعلومة بطريق خفي تسميه العرب وحيا. ولما كان الرسل يأتيهم الخبر من السماء بطريق خفي يكون الرسول جالس في وسط الناس وهو يسمع كلام الملك والذين حوله لا يسمعونه كما سيأتي إن شاء الله هذا مفصلا في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أنها أن الرسول سئل كيف يأتيك الوحي يا رسول الله قال يأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيصم عني وقد وعيت ما قال. قال يأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس الصوت الجرس صوت مزعج جدا وقوي جدا. ستقول يقول الرسول أن الوحي يأتيني يعني قويا هائلا في أذني كأنه صلصلة جرس فيصم عني يعني ينتهي الوحي وقد وعيت ما قال فهمت الذي قاله. علما أن النبي يكون في هذا الحال أحيانا يكون جالس وسط أصحابه فهو يسمع هذا الوحي وهم لا يسمعونه. فالشاهد أن الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسل ينقل إليهم الأخبار من الله عز وجل إما عن طريق الرؤيا أو طريق الإلهام كما قال النبي إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. إنه لن تموت نفس إن الروح القدس قد نفث في روعي. والنفث في الروع النفث هو عبارة عن نفخ مع شيء من البلل. نفث في روعي يعني أنه يعني قد أوصل هذه المعلومة إلى نفسي وتملأتها نفسي وروح القدس وجبريل يعني عليه السلام. فالشاهد أن النفث في الروع والإلهام والرؤية الصادقة والوحي الذي يأتي النبي مثل صلصلة الجرس وتمثل الملك رجلا فيكلم النبي كل هذه صور من صور الوحي الإلهي. وبدأ النبي من هذه الصور صور النبوة بالرؤية الصادقة فكان لا يرى رؤيا في النوم إلا جاءت مثل فلق الصبح. وبالتالي معنى ذلك أن النبي حجب في هذه الفترة ومنع في فترة ما قبل البعثة من تلاعب الشيطان به كما عصمه الله عز وجل من الفساد فساد الجاهلية ومن أصنامهم ومن شركهم ومن كل تلوثاتهم غناء أو لهو أو غير ذلك عصمه الله من هذا. كذلك عصمه الله من تلاعب الشيطان به أثناء النوم. وذلك أن الرؤيا 3 كما قال النبي الرؤيا 3 رؤيا من الله ورؤيا من الشيطان ورؤيا حديث نفس. أما التي من الله فهي يعني الرؤيا الطيبة يعني رؤيا من المبشرات الله لا يبشر إلا بخير. وأما الذي من الشيطان فإعاد بالشر وتلاعب الشيطان يتلاعب بالإنسان إذا نام. والرؤية الثالثة اللي هي حديث النفس وهي ما يسترجعه يعني الإنسان مما يراه المناظر التي يراها في نهاره قد تعاد مرة ثانية على شاشة العقل ويجترها الإنسان يعني حال النوم وخاصة مما يشغل باله ويفد ذهنه فإنه إذا نام كذلك يظل يعني سياق التفكير كذلك في ما يعني يهمه في أثناء النهار. فهذه الرؤية الثلاثة. إذن الذي يعني نفهم من قول سيدنا عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح أنه أول ما بدأ به الرسول الرؤية الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ومعنى أنها مثل فلق الصبح يعني أنها تتحقق ويرى الرؤيا يعني تماما كأنه في اليقظة، وذلك أن الرؤيا المنامية تأتي يعني بصيغة الرمز، ما تأتي بالصورة المباشرة، غالبا ما تأتي الرؤى بصيغة الرمز، كما جاء مثلا فيما قصه الله عز وجل من قصة يوسف، جاءت الرؤيا رمزية كما قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، فكان هذا رمز للأم والأب والإخوة 11 الذين سجدوا له. وكما جاء في رؤيا صاحب السجن، واحد قال له إني أراني أعصر خمرا، والآخر قال إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، فقال الذي رآه يعصر خمرا قال له تعود إلى شغلتك الأولى. هو كان ساقي عند قصر أحد الكبراء أو عند الملك، ومن صنعته عصر الخمر، قال له تيجي لك إفراج وتطلع. وأما الذي يحمل فوق رأسه خبزا يأكل الطير منه قال له أنت حيجي لك الموت، حتقتل وتصلب، ولما تصلب تيجي الطير تأكل من يعني من رأسك. فهذا تأويل هذه الرؤية. فالشاهد أن الرؤية تأتي دائما بالصورة الرمزية، ترمز لشيء، ولذلك تحتاج الرؤية إلى إيه؟ إلى تأويل وإلى تفسير. وكذلك رؤيا الملك ملك مصر قال إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، قال لهم شوف 7 بقرات سمان، ويخرج 7 بقرات أخرى عجاف جمع عجفاء، والعجفاء هي يعني الضعيفة ناشفة عظمها باين، تأكل هذه البقرات السمان. وأرى 7 سنبلات بخضر، سنبلة معروف ملك القمح، وأخرى يابسات، 7 سنبلات أخرى يابسات. فقال أنا ما أدري يعني، قال يا أيها الملوى أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون يعني تستطيعون أن تفسروها. فتعبير الرؤى تعبيرها يعني إيصالها إلى التفسير الصحيح، ما علامة تقع وعلامة أول هذه الرؤيا. فقالوا أضغاث أحلام، أضغاث أحلام، أضغاث، الأضغاث جمع الشيء المأكول والمخلوط، يعني أخلاط من النوم، تأتي إيه 7 بقرات سمان ويأكلها 7 عجاف وكذا، قالوا أخلاط، قالوا أضغاث أحلام. وما نحن بتأويل الأحلام للعالمين، لكن لما هذه الرؤيا عرضت على يوسف عرف من هذا رمز عظيم جدا، وأخبرهم بأنه سيأتيهم 7 سنوات من الفيضان النيل ومن الخير، وبالتالي ينبغي أن يجدوا ويجتهدوا في زراعة الأرض تلك هذه 7 سنوات، ولا يبددوا المحصول، وإنما يأخذ المحصول الذي يحصدونه فيجمعونه في المخازن ولا يأكلوا منه إلا بقدر، قال الأكل بالبطاقة بعد ذلك إلا قليلا مما تأكلون، قال تزرعون 7 سنين دأبا، دأبا يعني الدأب هو الاستمرار والنشاط، يعني بنشاط وجد ودأب على الأمر، فما زرعتم فذروه في فما حصدتم فذروه في سنبله لتحصدوه من القمح اتركوه بالسنابل عشان ما يسود، إلا قليلا مما تأكلون، كلوا قليل، ربط الأحزمة في هذه 7 سنوات. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يغور وينقص مياه النيل 7 سنوات بعد ذلك، شداد عصيبة يأكلن ما قدمتم لهم، تيجي تأكل من هذا المخزون إلا قليلا مما تحصنون، على نهاية 7 سنوات يكون خلاص اللي وفرتوه طيلة هذه السنوات 7 خلاص أوفى وأشفى على على على على, على, على النهاية، إلا قليلا مما تحصنون يعني تدعوه في الحصون. ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، يأتي بعد ذلك عام بعد هذه 14 سنة يفيض النيل مرة ثانية وتأتي الأمطار ويأتي الخير، يغاث الناس بالمطر يعني من الإغاثة والغوث، وفيه يعصرون عاد من العنب ومن الفواكه وتكثر الخيار. فانظر هذه رؤية يعني بسيطة، ولكن كان تأويلها هذا الأمر العظيم الذي أنقذ يعني مصر من كارثة محققة، ولكنها جاءت في صورة رؤية. فالرؤية أقول تأتي عن طريق الرمز، أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من علامات نبوته وعلامات الوحي هو أنه بدأ بالرؤيا الصالحة. كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، كل شيء يراه في نومه إذن يكون من الله سبحانه وتعالى ويتحقق هذا الذي يراه تمام التحقق. أما الأمر الثاني الذي كان ميز حياة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وكان هذا إرهاصا لبعثته صلى الله عليه وسلم، فهو الخلوة. وجاء أيضا في حديث سيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي في هذا في الفترة التي تلت زواجه بالسيدة خديجة رضي الله عنها أنه حبب إليه الخلاء. ومعنى حبب إليه يعني يجد راحة في نفسه، يعني حبب الله عز وجل إليه هذا. وذلك أن الخلوة في الأساس شديدة، بل كثير من الناس يعني إذا كان يعني ابتعد عن الناس وفي مكان منعزل يعني يمكن يصيب الجنون والوسواس ويتخبط ويشعر بالضيق وبده يخرج من المكان الذي هو فيه حتى يجتمع بالناس ويحادثهم ويحادثونه. فالخلوة لا شك من الأمور الشديدة على النفس، ولا يطيقها إلا من حبب إليه مثل هذا. ولذلك من أصعب ما يعني يوضع الإنسان يقول لك السجن الانفرادي، إذا وضع في زنزانة واحدة وسجن يمكن بعض الناس تقعد لها 10 أيام 15 يوم 20 يوم بعد ذلك يصيبها يعني نوع من الوسواس والهلوسة وقد يفقد كل شعوره. لكن الله تبارك وتعالى يعني قد هيأ نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعيش أولا يعني يمكث الليالي ذوات العدد، كان يأخذ يتزوج ويودع زوجه السيدة خديجة رضي الله عنها ويذهب إلى غار في أعلى مكة وهو غار حراء المعروف الآن، ويجلس فيه يتعبد الله تبارك وتعالى ويعبد الله على الحنيفية ملة إبراهيم الليالي ذوات العدد. ثم بعد ذلك يعود بعد أن ينتهي زاده وماؤه يعود إلى السيدة خديجة فيتزود بمثلها، ويعود بعد ذلك إلى يعني المكان اللي هو الغار الذي يتحنث فيه. فكذلك هذه كان إرهاقا وكانت تهيئة من الله تبارك وتعالى النبي ليصفو ذهنه ولي يعني يحتد ذكاؤه، لأن البعد عن الناس والجلوس في خلوة يجعل الإنسان يركز في تفكيره ويصفو ذهنه ويكون مهيئ بعد ذلك لمثل هذا الحدث العظيم والجليل الذي أتاه الله تبارك وتعالى. نأتي الآن إلى قضية جديدة من القضايا، وهي المبشرات التي بشرت ببعثة هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه. قلنا في بداية هذه الدروس إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل الأرض، كما قال النبي إن الله نظر إلى أهل الأرض قبل أن يبعثني فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهلها. والمعنى أن الأرض كانت خالية من الهداية إلا قلة من الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالأمم اللي كانت موجودة على الأرض كما درسنا أحوالهم، أحوال العرب قبل الإسلام وأحوال الفرس وأحوال الروم وأحوال اليهود وأحوال النصارى، درسنا يعني استعرضنا بشيء من التفصيل أحوال هذه الأمم وهذه الطوائف قبل الإسلام، وجدنا أنها كانت يعني على الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى والفساد في الأرض وعبادة الأصنام، ولم يكن هناك يعني دين صحيح يعبد الله تبارك وتعالى به إلا بقايا قليلة من ناس مؤمنين من أهل الكتاب كانوا على الدين الصحيح. لكن يعني برز من هنا ومن هناك ومن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مبشرات بشرت بأن هذا الزمان اللي هو الذي يعني قارب بعثة النبي هو زمان بعثة النبي يخرج من أرض مكة ويدعو إلى الله تبارك وتعالى. من الأمور التي بشرت بذلك أولا أهل الكتاب وما بقايا أهل الكتاب الذين كانوا على الحق، وكذلك عامة أهل الكتاب ممن عندهم علم كانوا ينتظرون يعني خروج نبي مخلص خاصة اليهود، هذه قضية ثانية. الجن كذلك شعرت بتغيير عظيم جدا في حركة الأجرام في السماء وفي الشهب، وبشر كثير من الجن من يوالونهم من الإنس من الكهان وغيرهم بأن هذا زمان، يعني قد أظل زمان نبي يخرج. هذه كانت بمثابة يعني المبشرات والإرهاصات والمهيئات لبعثة النبي صلوات الله وسلامه عليه. أما بالنسبة لمن كان عندهم علم من أهل الكتاب فتأتي إن شاء الله بالتفصيل في قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، الذي تنقل طبعا ترك دين النصر الدين المجوسية وانتقل إلى النصرانية على يد راهب في أرض فارس، ثم على ذلك انتقل إلى أرض العراق، ذهب إلى الموصل وذهب إلى نصيبين وذهب إلى أرض تركيا في أنطاكيا، كلهم ينتقل من راهب إلى راهب، وآخر راهب كان عنده لما سأله يعني هل بقي أحد على هذا الدين دين النصرانية الصحيحة، فقال له إنه يعني لا علم لي أنه قد بقي أحد على يعني هذا الدين، ولكن هذا يعني أوان ظهور نبي يخرج في أرض العرب، ومبعثه كما هو وصفه عندهم يخرج في أرض يعني هي واد بين حرتين. فلما سمع بذلك ومات هذا الرجل اللي هو الراهب الأخير الذي كان عنده، وكان سلمان قد اقتنى بعض بقرات وبعض أموال، فباع بقراته وأتى إلى قوم من العرب من قبيلة كلب العربية، ويعني رجاهم بأجرة أن يحملوه إلى داخل الجزيرة، فحملوه ولكنهم باعوه عبدا لرجل من اليهود، يعني أخذوا ماله وأثروه على أنه عبد، وكان الناس يستعبدون باللصوصية والسرقة، يعني كانت وسائل الاستعباد في ذلك الوقت كانت بالخطف وبالنهب وبالسلب، إذا الإنسان خطف وأسر ممكن يباع تبيع رقيقا لرجل من اليهود في مدينة خيبر، وظل عند هذا الخيبري زمانا طويلا، ثم على ذلك باعه هذا الخيبري اليهودي إلى رجل يهودي آخر من أهل المدينة، وكان عنده حتى بعث النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولما بعث النبي جاء وقص قصته على النبي وأسلم عندما رأى يعني العلامات التي قال له الراهب إنها علامات النبي. قال له ما علامة ذلك الرجل النبي؟ قال له يأكل من الهدية ولا يأكل الصدقة وخاتم النبوة بين كتفيه. فلما جاء وتطابقت هذه الأوصاف على النبي محمد جاء للنبي وقبله من خلفه، ثم أتى به النبي أمامه وقص عليه قصته. فهذه القصة وتأتي إن شاء الله بالتفصيل دليل على أن أهل الكتاب من النصارى كان عندهم علم تفصيلي بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قال له الراهب هذا يعني أوان نبي قد أظل زمانه، فمعرفته بالزمان دليل على أنهم كان عندهم علم تفصيلي ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما اليهود فقد كان عندهم علم أكثر تفصيلا أيضا من النصارى بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر الله تبارك وتعالى بذلك في آيات كثيرة من القرآن، كما قال جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يعرفونه يعني النبي كما يعرفون أبناءهم بعلاماته وفكرته ووقت خروجه وكله. وكذلك ما جاء في الصحيح من أن اليهود في المدينة كانوا إذا حاربوا العرب وانتصر عليهم العرب يقولون يوشك أن يبعث فينا نبي نقتلكم معه. ولذلك لما تسامع الأنصار بخروج النبي وعرض الرسول عليهم الإسلام في الحج قال بعضهم لبعض لا تسبقكم يهود إليه، فإن هذا هو النبي الذي يعني تهددكم اليهود به. ولذلك قال الله تبارك وتعالى عن هؤلاء اليهود لما جاءهم النبي وكفروا به قال ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فالله يقول ولما جاءهم كتاب اللي هو القرآن مصدق لما معهم أي من التوراة وكانوا من قبل، يعني كان اليهود من قبل نزول القرآن يستفتحون على الذين كفروا، يستفتحون يعني يطلبون الفتح والنصر بهذا النبي ويقولون يوشك أن يبعث فينا نبي فنقتلكم معه. فلما جاءهم ما عرفوا أي هذا الرسول والكتاب كفروا به. الله يقول فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. يعني أنه ما حملهم على الكفر بالرسول إلا الحسد أن يكون هذا النبي من العرب من ولد إسماعيل وليس من نسل إسحاق كما كانوا يظنون أو ينتظرون. فالشاهد من هذه الآيات وقوله وكذلك قول الله تبارك وتعالى أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. وكذلك ما سيأتي إن شاء الله في قصة إسلام عبد الله بن سلام أنه سأل النبي قال له إني سألك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي فلما قص عليه قال له يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فالشاهد من كل هذا أن بني إسرائيل كذلك كان عندهم علم بخبر النبي محمد صلى الله عليه وأن هذا وقت يعني خروجه وكانوا ينتظرون هذا وشاع هذا يعني في من مقالاتهم حتى عند غير اليهود من العرب الأنصار. أما الجن فقد جاء كذلك أخبار صحيحة بأن بعضهم قد بشر بخروج النبي محمد صلى الله عليه وقد أخبر القرآن بهذا. أما في القرآن فالسورة مشهورة قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا. وذلك أن على كل حال السورة تبين أن الجن استمعوا إلى قراءة النبي صلى الله عليه وخرجوا مبشرين بمبعثه في قومهم داعين إياهم للإيمان بهذا النبي صلى الله عليه وأخبروا من خبرهم ما قصه الله في هذه السورة. أما إخبارهم لبعض الإنس فقد جاء في صحيح البخاري بحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أنه قال ما كان عمر يقول لشيء إني أظن أن يكون هذا إلا يعني كان كما قال. يعني يقول إن أبي عمر بن الخطاب ما قال شيء أظنه كذا إلا يقول جاء كما قال. وهذا من يعني فراسته الشديدة ويعني تسديده وليس أذل على ذلك من أن الله تبارك وتعالى يعني قد وافقه في كثير من الأمور كما جاء في الحديث وافقني ربي في ثلاث أي أنه اجتهد في أمور ثلاث فأتى القرآن موافقا لما يعني ارتآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. من ذلك قوله للنبي احجب نساءك فنزلت آية الحجاب بعد ذلك. فشاهد أن عمر كان مسددا وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر يعني ما رأك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فج. فيقول إن عمر في خلافته كان جالسا في المسجد فجاء يعني ناس دخلوا فرأى رجلا منهم فقال يعني أظن أن هذا على دين قومه أو كان كاهنهم في الجاهلية علي بالرجل. يقول شاف رجل فقال أنا أظن أن هذا الرجل ما زال على دين قومه يعني أنه يعني ليس بمسلم أو أنه كان كاهنهم في الجاهلية أو أنه كان كاهن قومه في الجاهلية فإذا به سواد بن قارب. ثم لما جاء لعمر قال يعني استقبله عمر بها فقال له يا أمير المؤمنين لم تستقبل أحدا يعني بمثل ما استقبلتني به يعني إني أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال أكنت كاهنهم في الجاهلية؟ قال نعم ولكني كنت كاهنهم في الجاهلية يعني كنت كاهن قومي في الجاهلية. وقال لكني أنا رجل مسلم يعني. فقال له على كل حال يعني لقد كنا نحن على من الشرك على أمور أكثر مما كنت على كهانتك يعني أننا وإياه كنا جميعا أهل جاهلية وكنا نعبد الأصنام. لكن أخبرني بأعجب خبر أتتك به جنيتك. يعني قال له أنك وكالكاهن لابد أن الكهان العرب كان لهم رأي من الجن ومعهم يعني صديق من الجن. فيقول أنا كان لي يعني كان لي جنية ويقول أعجب ما جاءتني به أنها جاءتني قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ألم ترى الجن وإبلاسها ولحوقها بالعيس وأحلاسها. ألم ترى الجن وإبلاسها يعني أن الجن أبلست يعني تحيرت ووقعت في حارة شديدة ولحوقها بالعيس وأحلاسها يعني أنها تركت يعني مصاحبة الناس وبدأت تلتحق بالبر وبالعيس اللي هي الإبل يعني، والأحلاس جمع حلس وهو الذي يوضع على ظهور الإبل. وذلك أن هذا كان لما يعني حرست السماء بالشهب كما قال الله تبارك وتعالى عن الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فالجن تحيرت تحيرا شديدا، وذلك عندما وصدت وسكرت أمامهم أبواب الاستماع من السماء. قالوا: أنا كنا نقعد منها مقاعد للسماء. كنا في الأول نقعد مقاعد، كما جاء في الحديث الصحيح أن الجن كان يركب بعضها بعضا إلى العنان وإلى السماء فيسمعون ما يقضي الله تبارك وتعالى به من أمر. وذلك أن الله عز وجل إذا قضى أمرا في السماء أول من يعلمه ويسمعه جبريل، ثم يخبر به جبريل أهل السماء السابعة، ثم أهل السماء السابعة يحكون إلى من دونهم من السادسة فالخامسة إلى السماء الأولى، إلى أن يصبح الملائكة يتكلمون به في العنان وفي السماء، والجن يسمعون هذا. فإذا سمعوا هذا سمع الجن هذا من الملائكة، كان الجن ينقل يعني الكلمة إلى من دونه من جن آخر، ولكنه يزيد عليها ويضيف عليها حتى تكون الكلمة واحدة من الصدق ولكن معها مئة كذبة. ثم يأتي بعد ذلك هذا الكلام الذي زيد فيه خبر صادق من أخبار السماء، ولكن عليه إضافات مما تضيفها الجن فتصل إلى يعني أوليائهم من الإنس. ولذلك يقول الناس وقد طبعا يخبرهم الشخص بأخبار ملبسة، فيها خبر صادق وفيها أخبار كاذبة، لكن الناس تمسك الخبر الصادق تقول قال لنا في عام كذا أنه سيحصل كذا ويحصل. فالشاهد أنه قبل مبعث النبي حرست السماء ولم يتمكن الجن من أن يصلوا إلى خبر من أخبار السماء، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. كنا نقعد من السماء مقاعد نسمع فيها ما يقضي الله عز وجل به من خبر في السماء. فمن يستمع الآن، من يريد الاستماع الآن وهو قبل بعث النبي، يجد له شهابا رصدا. والرصد يعني المرصود المنتظر يضربه الله تبارك وتعالى به شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد لمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ما ندري ما الذي يعني يكون من يعني أمر الله تبارك وتعالى في هذه الأرض. ثم بعد ذلك علموا أن هذا يعني أوان نبي. الشاهد أن نعود إلى يعني حكاية عمر بن الخطاب وسواد بن قارب، أنه قال له يعني يا أمير المؤمنين هذا أعجب شيء أتتني به جنيتي وأخبرتني أن يعني الجن تحيرت تحيرا عظيما ولحقت بالعير، وأن هذا يعني وقته يعني قل لم يعني يمضي وقت حتى سمعت بخروج النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن الخطاب: وقد شهدت، حكى عمر بن الخطاب نفسه كذلك حادثة وقعت له، وهي يقول: كنا عند يعني صنم قد أهدى له رجل من بني جمح فرع من قريش، أهدى عجل يذبح عند هذا الصنم. يقول: فبينما يعني ذبح هذا العجل ويعني الجزار يعالجه، إذ صدر منه من جوفه صوت، يعني صوت يقول لم أسمع يعني في مثل قوته قط، يقول: يا نجيح نبي يصيح بلسان فصيح يقول لا إله إلا الله. يقول خرج هذا الصوت من جوف هذا العجل المذبوح ويقول بهذه الصورة: يا نجيح نبي فصيح، نبي يصيح بلسان فصيح يقول لا إله إلا الله. يقول: ففزعنا وتفرقنا من يعني من هذا الصوت، ثم لم ينشب أن يعني خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن كثير في كتابه البداية والنهاية كثيرا كثيرا من هذه الأخبار التي نقلها عن كثير من دواوين السنة. على كل حال يعني بعضها قد يصح وبعضها لا يصح، لكن في مجموعها تبين أن الجن في أطراف الجزيرة وفي كل مكان قد بشرت بخروج هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من الأخبار الصحيحة في هذا ما حكاه زيد بن عمرو بن نفيل، وقد أخبر النبي أنه يبعث أمة وحده، وقد ذكرنا أن هناك أناس من أهل الجاهلية خرجوا يبتغون الدين، لما وجدوا أن دين قريش دين باطل يقوم على عبادة الأصنام، فمنهم من تنصر كعبد الله بن جحش، ومنهم وكذلك ورقة بن نوفل من الذين تنصروا وقرأوا الكتاب وتعلم يعني العبرية ورجع نصرانيا إلى مكة وانتظر وبقي حيا حتى بعث النبي أو حتى نبئ النبي وقصته المشهورة، وستأتي إن شاء الله. لما ذهبت خديجة إليه وقالت له يعني اسمع من ابن أخي، فقال اقرأ يا ابن أخي، وكان رجلا قد عمي اللي هو ورقة، فقرأ النبي عليه ما أنزله الله عز وجل عليه في غار حراء، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فقال له ورقة إن هذا والذي جاء به موسى ينبع من مشكات واحد. قال له هذا الكلام يعني كأنه نور كالنور الذي أنزل ينبع من مشكات واحدة، المشكاة اللي هي المصباح الواحد، يعني نور يخرج من مصباح واحد. ثم لم يلبث يعني وقال طبعا ورقة للنبي، قال له ليتني أكون فيها جزعا إذ يخرجك قومك، قال أو مخرجي هم، فقال له يا بني إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عوديا. أيضا هذا زيد بن عمرو بن نفيل وهو لما ذهب إلى الشام مع هؤلاء الذين يعني أرادوا يعني أن يبحثوا عن الدين، جاء يعني إلى راهب من رهبان النصارى فقال له ارجع إلى بلدك فإن هذا أوان خروج النبي. قال له لا خليك على ما أنت عليه، ولا خير في أن تدخل في دين يعني من الأديان الموجودة لأنها قد حرفت وديت، وأن هذا يعني أوان خروج النبي. فكل هذه كانت إرهاصات ودلائل بثها الله تبارك وتعالى هنا وهنا تبشر ببداية ظهور هذا النور الذي عم يعني الأرض بأسرها، بل عم الأرض والسماء ببعثة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. أظن الآن إن شاء الله بهذا الدرس والدروس التي سبقت قد أخذنا فكرة لعلها إن شاء الله واضحة عن الفترة يعني التي كانت من ميلاد النبي إلى بعثته صلوات الله وسلامه عليه. نشرع إن شاء الله في الأسبوع القادم ببيان أول يعني خطوة في من خطوات النبوة، وهو نزول الوحي على النبي صلوات الله وسلامه عليه في غار حراء. وأصلي وأسلم في النهاية على عبد الله ورسوله محمد، وأستغفر الله ولكم كلكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. انتهينا في الأسبوع الماضي إلى بيان أهم الأحداث من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة المكية التي سبقت نزول الوحي عليه. واليوم إن شاء الله نبدأ في بدء الوحي، كيف بدأ على النبي صلوات الله وسلامه عليه، ثم الفترة التي كانت بعد بدء الوحي وهي التي يسميها علماء التفسير بفترة الوحي، وذلك أن الوحي نزل على النبي صلوات الله وسلامه عليه ليقرأ، ثم بعد ذلك فترة الوحي فترة نحو من 3 سنوات، ثم بعد ذلك عاد الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه بسورة المدثر التي أمره الله تبارك وتعالى فيها أن يبلغ دينه للناس. عن بدء الوحي يروي الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بإسناده إلى السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤية الصادقة في النوم. وهذا قد ذكرنا طرفا منه في الأسبوع الماضي، وقلنا أن هذا كان إرهاص أو تهيئة من الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي قبل أن يوحى إليه لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وذكرنا الرؤى وأنها ثلاث: رؤيا من الله، ورؤيا من الشيطان، ورؤيا حديث نفس كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الرؤيا تأتي بالرمز، وأنها يعني الناس يختلفون ويتفاوتون في تأويلها. ولا شك أن تأويل الرؤيا علم وموهبة، كما ذكر الله تبارك وتعالى عن يوسف صلوات الله وسلامه عليه قال: ولنعلمه من تأويل الأحاديث، ولنعلمه من تأويل الأحاديث. فقد علمه الله عز وجل من تأويل الأحاديث، المقصود بتأويل الأحاديث يعني تفسير الرؤى، فهذا علم علمه الله تبارك وتعالى إياه. ولا شك أن نبينا كان على أتم العلم فيها، وقد كان من سنته وهديه أنه يجلس لأصحابه بعد صلاة الفجر ويقول: منكم من رأى منكم رؤيا، ويقص عليه أصحابه ما يرون، فكان أحيانا يفسر لهم رؤاهم، وأحيانا يسكت صلوات الله والسلام عليه فلا يفسر، فقد قص عليه أبو بكر وقص عليه غيره. وكان النبي إما أن يفسرها كلها وإما أن يسكت عن بعض تفسيرها إذا كان يعني في تأويل شيء مما يعني يكون شيء من علم الغيب الذي لا ينبغي أن يصرح به، يبقى في إطار الرمز. ذكرنا طرفا كثيرا من هذا. والرؤية هي جزء من 46 جزءا من النبوة، كما قال النبي: الرؤية جزء من 46 جزءا من النبوة، وهذا هو الذي بقي بعد النبوة، كما قال النبي صلى الله عليه: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤية الصالحة، يرى الرجل الصالح أو ترى له. فبعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه لا يبقى من شأن النبوة، وهو الإلهام من الملك ورؤية الملك ونزول الوحي ونحو ذلك مما يراه النبي ويطلع به، الطرق التي يطلع بها يطلعه الله عز وجل بواسطتها على علم الغيب، ما بقي شيء إلا الرؤية بس. الرؤية ممكن أن يراها رجل الصالح وتفسر علما أو تتكلم عن علم مستقبلي من علم الغيب وتقع كما يعني جاءت في الرؤية، وهذه التي بقيت بس فقط بعد، وهي تبقى إلى آخر الساعة، إلى قيام الساعة، بل إنه في آخر الزمان يقول النبي: ولا تكاد رؤيا المؤمن تخطئ. في آخر الزمان تصبح الرؤيا الصالحة كأنها حقيقة، يعني يكثر الرؤى الصالحة. الشاهد أنه من أول ما بدأ به النبي من شأن الوحي هو الرؤيا الصالحة التي يراها في النوم فتتحقق تماما في اليقظة. تقول سيدنا رضي الله عنها: وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. جاءت هذه الرؤيا كأنها يعني بالنهار، فتقع تماما على ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حبب إليه الخلاء، أن هذا كذلك من الأمور التي هيأ الله بها النبي يعني نزول الوحي وتحمل الرسالة، أنه حبب إليه الخلوة عن الناس، وهذا قد فصلناه في الحلقة الماضية في الأسبوع الماضي. فكان يخلو بغار حراء فيتحنس فيه، وغار حراء غار معروف الآن بجبل حراء، والغار هو عبارة عن شقة الجبل وهو في قنة الجبل من فوق، في قنة حراء، وحراء جبل في أعلى مكة عن طريق إلى منى، ووجه الحراء يعني هكذا راكع نحو الكعبة. فيتحنث فيه، تقول أو يقول المؤلف أحد الرواة هو التعبد، التحنث، قيل إنه من الحنث وهو معنى التأثم يعني البعد عن الإثم، هذا معنى، أو التحنث بالساء المبدلة من الفاء، وهذا شائع في لغة العرب أنهم أحيانا يضعون الساء محل الفاء، كما يقولون جدث وجدث بمعنى واحد، فالجدث من أجداث جمعه أجداث هي المقابر القبور، وكذلك تسمى الأجداث فالجدث وجدث. فيتحنث يعني أنه يعبد الله عز وجل على الحنيفية ملة إبراهيم، أو يتحنث إما بمعنى يتحنث ولكن أبدلت الفاء هنا عن الفاء، أو أنه من الحنف، والتحنث تكون معنى البعد عن الحنف، يعني أنه يتعبد الله تبارك وتعالى، لأن من تعبد الله فقد ابتعد عن الإيه؟ عن الحنف وهو الإثم. فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد، يعني 10-15 ليلة، قبل أن ينزع إلى أهله، ينزع يعني يعود من الخلوة هذه إلى أهله، أي رسل خديجة رضي الله عنها، ويتزود لذال، يعني يذهب إلى رسل خديجة ثم يأخذ زادا مرة ثانية إلى الجبل، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. جاءه الحق، إما أنها تعني هنا الحق اللي هو جبريل عليه السلام، أو الحق الذي مع جبريل وهو الوحي الذي نزل به جبريل، وكل هذا معنى الحق. فجاءه الملك، إذن هي تعني هنا الملك أي جبريل، فقال أي للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ. جاءه الملك، إذن هي تعني هنا الملك أي جبريل، فقال أي للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ. فقال ما أنا بقارئ، نفى عن نفسه صفة القراءة، ما أنا بقارئ، مش يعني أمتنع عن القراءة، لا أنا لست قارئا، يعني لست ممن يحسن القراءة. فقال ما أنا بقارئ أي فأستطيع أن أقرأ، لأن الملك قد قدم له رقعة مكتوب عليها كتابة، فقال له يعني خذ هذه واقرأ فيها. فقال ما أنا بقارئ، يعني لا أحسن قراءة ولم أقرأ قبل ذلك. قال فأخذني فغطني، وفي رواية فغتني بالتاء يعني بالطاء أو بالتاء، حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. ومعنى أخذني فغطني يعني ضمني إلى صدره وضغط علي ضغطة شديدة حتى بلغ مني الجهد، وهو نهاية يعني نهاية النفس، ونهاية كأنه يعني كأنه الموت، ليس بعد ذلك إلا الموت. ثم أرسلني يعني تركني، وقدم هذه الرقعة مرة ثانية وقال أقرأ. فقلت ما أنا بقارئ، يعني أعاد الكلمة نفسها يعتذر أن أنه لا يستطيع أن يقرأ. قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، يعني ضمه إلى صدره مرة ثانية وضغط عليه شديدا ثم أرسله. فقال اقرأ. فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه أوائل الكلمات التي نزلت من الوحي وفيها معاني عظيمة، نمر على معانيها يعني سريعا، وإن كان ليس يعني هذا تفريع لكنه مهم. هذا أمر من الله عز وجل النبي بأن يقرأ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ هذا يعني باسم الله تبارك وتعالى، فالقرآن نزل باسم الله تبارك وتعالى لأنه منه سبحانه وتعالى، وهو الذي أقرأه محمدا صلى الله عليه وسلم. والقراءة تطلق على القراءة من مكتوب أو القراءة من تحفيظ ثم إقراء، يعني ممكن إنسان ما يعرف القراءة، مثل ولد صغير ما يعرف القراءة فتحفظه ثم تقول له اقرأها، اقرأها يعني أعد ما حفظته، فالإنسان إذا أعاد ما حفظه أي ثم إنه أقرأ. والله عز وجل قال نبيه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ومعنى سنقرئك يعني سنجعل القرآن في صدرك محفوظا، وبالتالي تقرأه على الناس ولا تنسى إلا ما شاء الله. وقال جل وعلا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث فنزلناه تنزيلا. فالنبي كان يقرأ من حفظه، وكان الوسيلة التي يحفظ بها هو السماع، يسمع من الملك ويستقر الحفظ في صدره، ثم بعد ذلك يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قال له الله تبارك وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه أي في صدرك وقرآنه أي بعد ذلك أنت تقرأه. فإذا قرأناه أي من الملك فاتبع قرآنه، فاتبع قرآنه يعني أنصت إليه. ثم إن علينا بيانه يعني ثم بعد ذلك بعد أن يكون القرآن في صدرك نبينه لك بعد ذلك عن طريق الوحي شيئا فشيئا. ثم إن علينا بيانه. فالله عز وجل يقول النبي اقرأ باسم ربك، يعني هذا الكلام الذي يأتيك من الله من الوحي تقرأه باسم الله سبحانه وتعالى الذي خلق، وصف نفسه بأنه الخالق سبحانه وتعالى، وهذه من أعظم صفة الله، وهي صفة التي يعني لا شك أن كل عاقل إذا يعني نظر واستخدم الوسائل التي أعطاه الله عز وجل إياها من السمع والبصر والفؤاد يعلم أن أول صفة تصطدم به صفة الخلق، لأن يجد أن كل شيء أمامه مخلوق، وأن الخالق لا بد أن يكون واحدا، هو الذي خلق هذا الكون كله، الذي خلق الإنسان من علق. هذا من يعني دقائق خلق الله عز وجل، أن هذا الإنسان كائن المكرم عند الله عز وجل، سيد هذه الأرض وسيد المخلوقات فيها، خلقه الله عز وجل من علق، والعلقة هي النطفة بعد أن بويضة المرأة بعد أن تخصب بحيوان الرجل فإنها تعلق في الرحم، يعني تنغرس فيه وتعلق فيه مثل العلقة التي تعلق الشيء. فالله عز وجل خلق الإنسان من هذا الشيء اللي هي هذه البويضة المخصبة التي تعلق في الرحم. اقرأ وربك الأكرم، إعادة للأمر بالقراءة، وهذه معناها أنه يعني تأكيد هذا المعنى وتأصيل له، أن النبي سيقرأ ويقرأ ويقرأ وربك الأكرم. والكرم هنا هو يعني كرم الصفات وكرم العطاء سبحانه وتعالى، الذي علم بالقلم، يعني أن الله تبارك وتعالى علم بالقلم كما علم بغيره سبحانه وتعالى. فالقلم وسيلة من وسائل العلم، الذين يتعلمون بالقلم ويقرؤون بأقلامهم، يعني يعرف الكتاب ثم على ذلك يقرأ، هذا من فعل الله عز وجل، لأن الله هو الذي يسر هذا، وهو الذي علم الإنسان هذه الطريقة بهذه الوسائل، ولكنه يعلم بغير القلم سبحانه وتعالى كما علم نبيه بغير قلم. فالنبي ما كان يخط بقلمه كما قال الله تبارك وتعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فالله يعلم بالقلم، ولكنه قد علم رسوله بغير القلم، علمه عن طريق الوحي. علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم ليسعى في هذه الحياة ويبتني فيها، كما قال يعني صالح لقومه: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، استعمركم يعني أنه يعني أعمركم، يعني جعلكم تعمرون هذه الأرض وتثرونها وتكثرون فيها وتبنون وتحرثون وتفلحون وتعمرون هذه الأرض. فالله تبارك وتعالى علم الإنسان ما لم يعلم، أي لي يعني يبني ويعمر هذه الأرض. ثم بعد ذلك ذهب الملك. طبعا هنا يعني موضع السؤال، وهو: لماذا ضم جبريل النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا الضم الشديد وغثه على هذا النحو؟ هذا طبعا له حكم. من أول هذه الحكم أن النبي كان يحتاج إلى يعني إيقاظ شديد، وأن هذا أمر طبعا غريب، لم يتعرض له في حياته ولا يتعرض له البشر، ما هو تجربة معروفة عند الناس. ويمكن أن يظن لو أنه ألقى إليه الوحي ودون أن يغطه هكذا ويوقظه على هذا النحو، ربما ظن أن هذا خيال جاءه في هذا المكان الموحش وهو بعيد عن الناس، وربما ظن به الظنون، وأنه كان نايم وليس بيقظان، فإذا يعني هز هذه لهذا الهز العنيف وضغط هذا الضغط العنيف عند ذلك لا شك يستيقظ ويعلم أنه بالفعل يعني صاحب يقظ وأن هذا الذي قد نزل عليه بالفعل قد نزل عليه. المعنى الثاني قال هو أيضا ابن كثير أن هذا يمكن أن يكون لأن النبي سيتحمل مشقة عظيمة ويحمل رسالة كبيرة ويكون مثل هذا نوع من التربية والتهيئة فكأنه يهيئه بهذا لأن يعني يعلم أن مهمتك عظيمة ومشاقة ولا بد أن تربى التربية التي تكون بها مستعدا أن تحمل هذه الرسالة. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها بعد ذلك في سياق الحديث فرجع بها أي بهذه الآيات رجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده يعني أن النبي قد رعب رعبا شديدا لهذا الذي جاءه وحي الذي جاءه ولهذه يعني الضم الشديد والهز الشديد هذا ولم يدري ما الذي جاءه وهل هذا ملك أو هذا شيطان أم ماذا فخشي على نفسه فرجع يرجف فؤاده والرجفة هو الحركة الشديدة يعني والفؤاد والقلب يعني قلبه يعني يدق دقا شديدا فدخل على سيرة خديجة رضي الله تعالى عنها دخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني زملوني أي من يعني لفوني وغطوني غطاء يعني شديدا وذلك من رعدة الخوف لعله كذلك ما يشعر به الإنسان من البرد فزملوه حتى ذهب عنه الروع يعني الخوف فقال أي بعد أن هدأ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لخديجة وأخبرها الخبر يعني قص عليها ما كان من يعني نزول الوحي على هذا النحو قال لها لقد خشيت على نفسي يعني خشيت على نفسي من هذا الذي جاءني في هذا المكان لعل خشية النبي أن يكون هذا جنيا أو نحو ذلك فقالت خديجة كلا والله لا يخزيك الله أبدا يعني أن الذي جاءك هذا لا يمكن أن يكون من شيطان أو يمكن أن يكون مس من جن ونحو ذلك وذلك أن هذه الشياطين والجن لا تتنزل إلا على يعني أشكالها ونظرائها كما قيل الطيور على أشكالها تقع من الكذرة ومن الصحرة ومن العرافين ونحو ذلك وهؤلاء دائما هم أهل كذب وأهل دجل وأهل أكل لأموال الناس بالباطل هذا هو الذي يعني هذا يعني ديدنهم وهذا فعلهم وأنت لست بهذه المثابة لست ممن يعني يستهويه الشيطان ومن ينزل عليه الشيطان لأن أخلاقك غير أخلاق يعني الكهان والعرافين قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا أقسمت بالله وهذا دليل على أن يعني العرب كانت تعرف الله تبارك وتعالى كما أخبر الله عز وجل عنهم ذلك هذا كله قبل أن تأتي رسالة وأن يظهر الدين لا يخزيك الله أبدا علمت أن من سنن الله تبارك وتعالى أن الله لا يخزي أهل الخير ثم بينت ليش قالت إنك لتصل الرحم يعني إن من أخلاقك أنك تصل الرحم والرحم هم الأقارب والأهل الذين يشتركون مع الشخص في رحم واحد كل من يشترك في رحم واحدة هم أرحام كالإخوة مثلا يعني ينبتون من رحم واحد ثم بعد ذلك يرجع إلى خط الأعمام وأبناء العمومة تجد أنهم بعدين كلهم يرجعون إلى رحم واحدة في النهاية فكل من يرجع إلى رحم واحدة فهم أرحام وهم الإخوة وطبعا يعني الأبناء بالنسبة لآبائهم وأبناء العمومة والأعمام كل هؤلاء من الأرحام تصلهم يعني بالصلة الواجبة للرحم من المودة والمحبة وبذل المعروف ونحو ذلك وهذا خلق من يعني أعلى الخلق ومما جاء فيه الدين بعد ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ومن أراد أن ينسى له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه وعلى كل حال جاءت الآيات العظيمة، الآيات الكثيرة في وجوب صلة الأرحام، وأن من قطعها فهو يعني بعيد عن الله عز وجل. على عتيكم إن توليتم أن تفصلوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. إنك لتصل الرحم وتقري الضيف. القرى هو ما يقدم للضيف من طعام ومن فراش ومن نزل ومن راحة، هذه قراءة. فإنك تقري الضيف يعني إنك تكرم نزله، إذا نزل لك ضيف فإنك تكرمه في المنزل وفي الطعام وفي البشاشة ونحو ذلك. وتحمل الكل، وتحمل الكل، الكل من الكلال، والكلال هو الضعف، وتحمله معنى أنك تعينه، يعني إذا كان إنسان ضعيف لا يستطيع أن يؤدي عملا أو أن يصل إلى هدفه وغايته فإنك تحمله إما على دابتك أو أنك تعينه، المهم أنك يعني الشخص الضعيف فإنك تساعده. وهذه يعني خصلة تدل على يعني التواضع وعلى الرحمة وعلى الرقة وعلى مساعدة الناس، فلست يعني جبارا متكبرا، وإنما أنت إنسان يعني رحيم ودود. وتكسب المعدوم، المعدوم هو الفقير الذي لا ليس عنده شيء، فهذا يصير مثل المعدوم لأنه يعيش في العدم ما عنده شيء، فكأنه معدوم، لأن المال هو قيام الإنسان، الإنسان لا يقوم إلا بالمال، فالمال هو طعام الإنسان، هو طعام الإنسان وشرابه ولباسه، فإذا عدم المال يصبح الشخص كأنه معدوم لأنه في طريق الهلاك. تكسبه يعني تعطيه، تعطيه ما يقيم عوده ويقيمه، وتعين على نوائب الحق. النوائب النائبة بمعنى المصيبة، وأصلها ما ينوج الإنسان يعني ما يعتبره هو يأتيه، يعني كل ما إذا ناب إنسانا نائبة من نوائب الحق فإنك تعين على ذلك. يعني أن من هذه صفاته، تقول سيدة خديجة رضي الله عنها للنبي أن من هذه صفاته لا يمكن أن يخزيه الله تبارك وتعالى، وإنما الذي يخزيه ويجعل الشيطان، ويجعل للشيطان والجن سلطانا عليه لا بد أن يكون غير ذلك من أهل الإفك وأهل الكذب، كما قال الله تبارك وتعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فالشيطان لا يتنزل على الصادق الأمين البار الرحيم الذي يتصف مثل هذه الصفات الطيبة. تقول سيدة عائشة رضي الله عنها: فانطلقت به خديجة حتى أتت ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرؤا قد تنصر في الجاهلية. امرؤ يعني رجل، يعني كان ورقة بن نوفل، وقد ذكرنا قصته في من خرجوا من مكة يضربون في الأرض يبتغون الدين، عندما يعني رأوا أن دين قريش ودين العرب دين فاسد يقوم على الشرك وعبادة الأصنام، يعني استقبحوا هذا جدا، وراح أربعة منهم ورقة بن نوفل ومنهم زيد بن عمرو بن نوفيل أو عمرو بن نوفيل وعبيد الله بن جحش وآخر، ضربوا في الأرض قالوا نبحث عن دين غير هذا الدين. فكان من شأن ورقة أنه لما ضرب في الأرض التقى ببعض علماء النصارى، ووجد أن النصرانية هي أقرب يعني الدين إلى الحق، فاعتنق النصرانية وقرأ من الكتاب العبراني ورجع إلى مكة وتنصر واعتكف في بيته يعبد الله تبارك وتعالى على دين النصرانية. لكن لم يدرك من بعثة النبي، لم يدرك بعثة النبي إلا بعد أن كبر وكان شيخا كبيرا، تقول سلاشة: وكان شيخا كبيرا قد عمي. تقول: وكان امرؤا قد تنصر في الجهة، وكان يكتب الكتاب العبراني، يكتب العبرانية، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم، يعني خاطبت خديجة ورقة بن نوفل وقالت: يا ابن عم اسمع من ابن أخيه على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ يعني ما الذي رأيته؟ قصة للقصة التي رأيتها. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خبر ما رأى، أي في غار حراء. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي كان يتنزل على موسى. الناموس هو النظام والقانون والدستور ومقصود الوحي الذي يعني فيه الحكم. فقال له هذا الكلام نفس الكلام يعني من أو من مش نفس المشكات التي جاءت على موسى صلوات الله وسلامه عليه. قال هذا الناموس الذي كان يتنزل على موسى، يا ليتني فيها جزعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومه. طبعا هنا سؤال، ليش قال هذا الناموس الذي كان يتنزل على موسى، علما أنه على دين عيسى؟ وجواب أن دين موسى وعيسى دين واحد، فعيسى صلوات الله وسلامه عليه إنما جاء متمما لدين موسى وكان على شريعته، إلا أنه قد نزل عليه بعض النسخ لتلك الشريعة، كما قال عيسى لبني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، ثم قال لهم وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعوه. فعيسى كان نبيا لبني إسرائيل وأرسل فيهم وعلى دين موسى وعلى شريعته ومتمم لهذه الشريعة، لكنه نسخ بعض أحكام الشريعة فهو يعتبر تابع في هذه الشريعة. فلذلك الأصل الشريعة الأصلية هي شريعة موسى، ولذلك لم ينزل شريعة مستقلة لعيسى صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك قال إن هذا والذي جاء به موسى ينبع من مشكات واحدة، أو قال إن هذا هو الناموس الذي نزل على موسى. ثم قال له يا ليتني فيها جزعا، ليتني أكون حيا. الجزع والجدع كذلك بالدال هو الشاب، ويطلق الشاب من البشر وكذلك من الضأن ومن حيوان، يعني الجزع من الضأن والجزع من البقر، وهو ما له سنتين فتيا. فيقول ليتني أكون فتى في فورة الشباب عندما وأكون حيا عندما يخرجك قومه. وكهذا أول شيء فاجأ النبي بمستقبل دعوته صلوات الله وسلامه عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، يعني يسأل أو يعني هل يخرجوني هم. وطبعا هذا يدل دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده علم بتاتا بنتيجة هذه الرسالة، بل بحقيقة هذه الرسالة ما هي، كما قال الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. وفي هذا رد على المفترين والكذبة الذين اتهموا النبي بأنه افترى هذا الدين وانتحل هذا القرآن، لأنه لو كان يعني افترى هذا الشيء كان يعرف هذه الآثار التي تترتب على هذا الأمر، بل ما كان النبي بتاتا على علم بالديانات السابقة ولا بالرسل السابقين ولا بما حصل لهم ولا بأنهم إذا أتوا بهذه الرسالة يعني يضطهدون ويعذبون ويخرجون، ما كان على علم بهذا بتاتا، كما قال تبارك وتعالى أن يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، يعني ضالا عن هذه الحقائق، لا تعرف هذه الحقائق التي نزلت عليك، ايش كنت تعرف بها؟ وهذا ذكره الله كثيرا في القرآن، أنك ما كنت تدري شيء من هذا، يعني ما كنت تدري من وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم. فكل هذا النبي ما كان يعني على علم أبدا بكل هذا الذي سلف من أمور الرسالة. فقال النبي أو مخرجيهم، فقال له يا بني، فقال نعم. وهذا يدل على أن أنا طبعا ورقة ما علم الغيب، ولكنه يعلم أن سنن الله ثابتة ما تغير. قالوا نعم هيخرجوه، فيدل على أن سنن الله ثابتة لا تغير أولا، أو أنه يعني العلم التفصيلي برسالة محمد كان عند أهل الكتاب، وهذا حق أيضا، وذلك أن الله تبارك وتعالى أخبر أهل الكتاب ب يعني تفاصيل كثيرة من يعني حياة هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له نعم، ثم قال له عن السنن، قال له لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. يعني قل إن يدركني يومك إذا بقيت حيا وجاء هذا اليوم الذي يريد أهل مكة أن يخرجوك منها أنصرك نصرا مؤزرا يعني مؤللا وقويا يعني أقف في وجوههم وإن كنت رجل أعمى لكني أقف في وجوههم وأردهم عنك. وهذا دليل على يعني إيمانه وشجاعته وقوته رغم كبر سنه ورغم يعني ما أدركه من العمر. تقول سيدة عائشة رضي الله عنها ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. لم ينشب يعني ما نضي يعني أياما قليلة إلا وتوفي ورقة بن نوفل وكان هذا هو النافذة التي ممكن الرسول يعني يستشير ويعرف منه ما وفتر الوحي يعني لم يأتي الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفتر الوحي فترة لم تذكر هذه الفترة وقد ذكر العلماء أنها بقيت 3 سنوات وهذا مدة طويلة جدا. بقيت 3 سنوات النبي لا يوحى إليه بشيء ولا يدري يعني ما مصير هذا الوحي الأول الذي نزل عليه. قالت حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال. يعني أصاب النبي صلى الله عليه وسلم غم وهم شديد حتى إنه كان يذهب إلى شواهق الجبال يريد أن يتردى يعني يقتل نفسه من شدة الغم والحزن على انقطاع الوحي هذه المدة. فكلما أوفى بذروة جبل كلما يعني أوفى بذروة جبل وصل إلى ذروة الجبل حتى ينفذ ما يراه لكي يلقي نفسه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا. يتبدى له الوحي فيقول إنك رسول الله حقا ولا يأتيه في يعني قرآن ووحي وإنما يثبته وأنك رسول الله فيسكن لذلك جأشه يعني نفسه وتقر نفسه فيرجع. فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا كمثل ذلك. قال فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. تقول ابن كثير هكذا وقع مطولا في باب التعبير من البخاري ومعنى التعبير يعني تعبير الرؤى. قال ابن شهاب أي الزهري وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه أي عن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا أمشي أي في مكة إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. يقول فرعبت منه يعني أصابني الرعب منه فرجعت فقلت زملوني زملوني. فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر فحمي الوحي وتتابع. هذا يعني القطعة التي قرأناها الآن من كلام ابن شهاب وهي أيضا يعني جاءت في صحيح البخاري تدل على أن لما أراد الله تبارك وتعالى بعد ذلك أن يعني يتابع الوحي على النبي رأى النبي جبريل في صورته التي خلقه الله عز وجل عليها كما جاء في الحديث في تفسير قول الله تبارك وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. ولقد رآه يعني رأى محمد جبريل نزلة أخرى مرة ثانية عند سدرة المنتهى. فهو رأى جبريل على صورة التي خلقه الله عز وجل عليها مرتين. هذه المرة التي كانت في مكة بعد فترة الوحي وقبل نزول المدثر رآه في صورة التي خلقه الله عز وجل عليه. والمرة الثانية رآه في صورة التي خلقه الله عز وجل عليها يوم الإسراء كما قال الله لقد رآه نزلة الأخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى قد رأى من آيات ربك الكبرى. فرأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل على صورة التي خلقه الله عز وجل عليها في هاتين المرتين. أما هذه الـ يعني الآيات التي نزلت بعد اقرأ فهي سورة المزمل هي سورة المدثر وهي السورة الثانية من القرآن نزولا وهذه قد نزلت بالرسالة. بيانها أن الله تبارك وتعالى قال رسوله يا أيها المدثر وهذا نوع من يعني التلطيف والتحبيب كأنه الله عز وجل أو لقبه بهذا اللقب وهذه الكنية المدثر كنا على أنه يعني تدثر بهذا الدثار وتزمل بهذا يعني الشملة التي ضمها عليه، قال له يا أيها المدكر قم فأنذر. والإنذار هو التخويف، وهو جزء من رسالة النبي صلى الله عليه، وهو الذي يبدأ به الإنذار ثم التبشير، لأنه ينذر الناس جميعا في الأول كما قال لقريش إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، ثم إذا استجاب له أهل الإيمان بعد ذلك يبشر. فالنذارة مقدمة على البشارة، لأنه لا يبشر لأن الذي البشارة إنما هي المؤمن، ولسه ما وجد مؤمن، فلذلك بدأ بالنذار الأول، فقال يا أيها المدثر قم فأنذر، يعني خوف الناس عذاب الله تبارك وتعالى إنهم بقوا على هذا الشرك والكفر والبعد عن الله عز وجل. وأما النبي فإن من أمته النذارة والبشارة، لكن البشارة تأتي متأخرة، لأن البشارة إنما هي لأهل الإيمان. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، هذا أول، يعني هذه الآيات هي يعني نقدر نقول هي بسورة الدعاء، والقواعد التي ينبغي أن ينطلق منها الداعي إلى الله عز وجل بينها الله هنا لنبيه، قال له وربك فكبر، يعني كبر ربك، وجاب ربك الأول اللي هو المعمول قبل العامل ليجعل يعني كله محصور هذا الحصر، يعني يجعل التكبير كله لله، يعني لا يكون في نفسك أكبر من الله سبحانه وتعالى، فالله أكبر وأعظم من كل عظيم جل وعلا. وثيابك فطهر، على ظاهر الثياب هو النظافة، والنظافة الظاهرية مطلوبة للمؤمن، لأن المؤمن لا بد أن يكون طاهر الثوب كما أنه طاهر القلب، فطهارة الثوب هي عنوان كذلك لطهارة النفس، والنبي يقول الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ أو تملأ الميزان، فسبحان الله والحمد لله تملأ وتملأني ما بين السماء والأرض. فالطهارة لا شك وهي طهارة الثوب والمكان والبدن، كل هذا مطلوب في الإسلام. وثيابك فطهر، أو على المعنى المؤول تأول الثياب على نقول فلان طاهر الزير، يعني أنه نقي السريرة ومستقيم السيرة، فإذا كان مستقيم السيرة سيرة مستقيمة يقول فلان يعني طاهر الزير، يعني إنسان طاهر ثياب طاهر، هذه كناية عن طهر المسلك. وأما إذا كان كذا من نجس الزيل ونحو ذلك من الكلمات، يعني إذا كان ثوب نجس فهو يعني إنه إنسان يعني خبيث المسلم، لكن على كل حال على المعنى الظاهري مطلوب كذلك أن يكون الداعي وأن يكون النبي في يعني حسن المظهر كما أنه حسن المخمر. والرجز فاهجر، الرجز قيل الأصنام وقيل كلام الشرك، ولا شك أنه كل خبث وكل شرك، فهجر يعني ابتعد عنه، فكل لغو فارغ وكل شرك وإثم يجب على داعي الله تبارك وتعالى أن يهجره. لا شك أن في يعني قضية الوحي تعددت صوره، ولا بأس أن نعيد بعض هذه الصور حتى نكون على ذكر، لأن الفارق بين النبي وبين غيره، بين النبي الصادق وبين المدعي النبوة، هو الوحي. وقضية الوحي قضية خفية، يعني قضية خفية، لأن نحن ما رأى الوحي، والصحابة ما رأوا جبريل، وإنما يعني رأوا علامات، رأوا يعني نتيجة هذا الوحي، وهو القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التعليم العظيم الذي جاء به النبي. وعلى المسلم أن يفرق بين يعني القرآن الذي جاء به النبي وما يدعى لغيره من الكذابين، فكل كذاب يدعي أنه جاء القرآن ونزل عليه وحي وقال لي الله كذا وأمرني بكذا وقال بكذا. فبالمقارنة بين مضمون الوحي الذي نزل على الرسل والوحي الذي أو الدعاء الذي بعيد الكذابين، لا بد أن يستبصر الإنسان ونفرق بين النبي الصادق والنبي الكاذب. وذلك أن النبوة يعني ممكن أن يدعيها كل أحد، يعني هذه دعوة يدعيها الصادق ويدعيها الكاذب، والمؤمن مطلوب منه أن يستبصر. فعلى كل حال يعني صور الوحي التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم كانت صور متعددة، منها كما جاء في حديث البخاري عن سعد رضي الله عنها أن سعد بن هشام سأل النبي كيف يأتيك الوحي، فقال يأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرق وهو أشده عليك فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وتقول الثلاثة رضي الله عنها فكنت أراه في اليوم الشديد البرد يشطم عنه الوحي وإن جبينه لا يتفصد عرقا. ولعل هذا المعنى قول الله تبارك وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. على كل حال أريد أن أكتفي اليوم يعني بيان هذه القضية من قضايا السيرة، وهي كيف بدأ الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا السياق الوافي من حديث سراش رضي الله عنها. ونتابع إن شاء الله في الأسبوع القادم كيف بدأ النبي وحركته في دعوة الله تبارك وتعالى بعد أن أنزل الله عز وجل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. كيف بدأ النبي بعد ذلك يتحرك في إطار تبليغ الناس في هذا الدين العظيم الذي نزل عليه؟ أكتفي بهذا وأصلي وأسلم على رسول الله.